السؤال الرابع يقول: هل الحكماء والفلاسفة كلهم من أهل البدع وهل هم ملحدون؟ أول شيء، تعريف الفلسفة من جهة الكلمة أي محبة أو محب الحكمة، ومعنى فيلسوف أصلها فيلسوفة أي محب الحكمة، فيلا محب وسوفة حكمة، والحكمة قولية وفعلية. فكل طائف كل طائفة من الطوائف لهم حكمة، كل أمة من الأمم لهم حكمة يتقيدون بها، لكن أصحها وأوجبها والتي هي الحق ولا حق سواها من كانوا موافقين للرسل، متبعين للرسل، في الحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحق، وما عداها فهي إذا كانت معارضة لما جاءت به الرسل فهي باطلة، وأما إذا لم تكن معارضة لما جاءت به الرسل فكانت يعني في التجارب في أمور الدنيا وفي الصناعات وفي نحو ذلك فلا بأس. هذا من جهة الاسم. أما الفلاسفة صار عرفا لمن خرج عن ديانات الأنبياء، فهذا في الأصل صار في عرف عند كثير من الناس أنه خارج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل بزعمهم يعني. وأخص من عرف بهذا أتباع أرسطو يسمون المشاؤون، وابن سينا هذب كتبهم ونشرها بين المسلمين. فالفلاسفة أنواع شتى، ليسوا أتباع أرسطو فقط، لكن انتشرت عقائد أرسطو وضلالاته وكفرياته العظيمة وأتباعه بسبب أن هذه المقالة نشرت فيما بعد عن طريق ابن سينا وغيره. فالفلاسفة الذين قبل أرسطو كانوا يثبتون أن العالم مخلوق وأنه له خالق وأنه فوق العالم، وذكر هذا ابن رشد وهو فيلسوف في كتاب مناهج الأدلة، ذكر هذا عن الفلاسفة المتقدمين، وأن من قال غير هذا فهو مخالف للفلاسفة. أي نعم. وأما متقدمو الفلاسفة، متقدموهم قبل أرسطو بأزمان، فكانوا منهم من هو متبع للرسل ومنهم من هو ليس كذلك، وكانوا لا يتكلمون في أمور الغيب وفي أمور الخالق والرب، وكانوا يقولون هذه هي للرسل، وإنما كانوا يتكلمون في الأمور الرياضية والطبيعية. وأما أرسطو فهو أول من أحدث القول بأن العالم لا خالق له وأن العالم قديم، ومع هذا فقد عرف عن أرسطو أنه مشرك يعبد الأوثان ويعبد الأصنام، وكلامه كله باطل في الألوهية، ورد عليه كثير من المسلمين من حتى الجهمية مع ضلالاتهم والمعتزلة والقدرية والرافضة والفلاسفة المنتسبين للإسلام ردوا على أرسطو. فهذه المسائل كثيرة يعني طويل الكلام فيها، لكن الفلسفة الموجودة الآن أغلبها فلسفة إلحادية تتبع أرسطو. وإن شئت ارجع إلى إغاثة الأفعال لابن القيم صفحة 256 المجلد الثاني، ونقض أصول المنطق، نقض المنطق لابن تيمية.